فكأن الدهر ليل ليل كله وكأن الصبح قد مات وراح ما لصب هائم ذي ولعن أثخنته الأعين النجل جراح فرياد ما Uh-huh.